فقه رمضان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وليس أعظم من أن تستقبل رمضان وتتعلم ما هي أحكام الصيام وأحكام القيام. لا حرج. يقول السائل: ما حكم وضع الحناء على الشعر أثناء الصيام؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا حرج في وضع الحناء أثناء الصيام ولا يؤثر على الصائم، والله أعلم. سنن. من السنة السعي على الأرامل والمساكين وقضاء حوائجهم، فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالقائم الليل الصائم النهار. فقه رمضان.